ولا خير فيما أشرفوا به. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم ببينات من ربكم فإن يك كاذبا فعليك كذبه وإن يك صادقا يصبكم ما بلي أجل. هذا صحيح، هو إما كاذب وإما صادق. هذا الإنصاف، ليس الإنصاف أن يقول الواحد القول قولي أنا أقول والصواب وقول ثاني خطأ حتى يكون الحكم. طيب هنا يقول الله أكبر أنتم أو هم على حق وفي غي وفي خسران، والجواب والله أن السلف على الحق وأن الخلف المخالفين لهم في خسران. متنوعات ما خلنا نكمل هذا الفصل. بعد أليس الله قد أبدى لنا حق الأدلة وهي في القرآن متنوعات صرفت وتبارت في كل وجه فهي ذو أثنان معلومة للعقل أو مشهودة للحس أو في فطرة الرحمن أسمعتم لدليلكم في بعضها خبرا أو أحسستم له ببيان أحسستم له ها؟ مش هنزع طبعا هندية أسنع صح ها؟ يصح بالضم والكسر على حال والثاني على أنها خبر ثاني. أسمعتم لدليلكم في بعضها خبرا أو حس أو خبرا أو أحسستم له ببيان أسمعتم لدليلكم في بعضها خبرا أو أحسستم له ببيان أسمعتم لدليلكم في بعضها خبرا أو أحسستم يعني خلهم همزة وصل أو أحسستم له بجان أو أحسستم أسمعتم لدليلكم في بعضها خبرا أو أحسستم له ببيان نعم لا ما يصح في طول أو يصح نعم أعيدها في السكون. أسمعتم لدليلكم في بعضها خبرا أو أحسستم له ببيان أيكون أصل الدين ما تم الهدى إلا به وبه قوى الإيمان وسواه ليس بموجب من لم يخف وسواه ليس بموجب من لم يحب وسواه ليس بموجب من لم يحب علما به لم ينج من كفران والله ثم رسوله قد بينا طرق الهدى في غاية التبيان فلأي شيء أعرب عنه ولم نسمعه في أثر ولا قرآن لكن أتانا بعد خير قروننا بظهور أحداث من الشيطان وعلى لسان الجهل جاء وحزبي من كل صاحب بدعة حيران ولذلك اشتد النكير عليهم من سائر العلماء في البلدان صاحوا بهم من كل قطر برموا في إثرهم بثواقب الشهبان عرفوا الذي يفضي إليهم قولهم ودليلهم بحقيقة العرفان ها؟ إيش؟